نعود في مجلس الإعلام إلى دور الختام بعدما أن نتعلم سويا ما كان من سيد الأنام الذي قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لكني أحب أن أسمعه من غيري. عشان نسمع هتسمع ولا مش هتسمع؟ ولا اقول لك كلام يوجع؟ في عهد سيدنا النبي واحد من صحابة سيدنا رسول الله اسمه أسيس بن حضير يركب دابته وفي سفره استراح، فأراد أن يسرع نفسه في هذه الاستراحة أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، فوجد نفسه كلما قرأ القرآن اهتزت فرسته، ولما أمسك عن التلاوة أمسكت، فأصبح يقول لرسول الله ذلك: البارحة تلوت القرآن فجابت فرسته فأمسكت، فظننت أن بها شيء، ورأيت قطعا من السماء مضيئة كالنجوم تنزل حولي وحول هذا المكان، فأجابه صلى الله عليه وسلم: يا أسيس، إن فرستك قد جالت لتلاوة القرآن، وإن هذه القطعة المضيئة كالنجوم رأيتها تنزل من السماء، هؤلاء هم الملائكة نزلوا يستمعون القرآن معك، ولو ظللت نقرأ حتى لاح النهار وظلوا معك حتى رآهم الناس أجمعين. إخوتنا إخوة الإيمان، إذا كان هذا حدث من فرسة لصحابي من صحابة رسول الله، فما واجبنا نحن عند تلاوة القرآن الذي قال لنا ربنا في شأنه: فاستمعوا له وأنصتوا؟ والعلة من ذلك لأن جزءا من رحمة الله خصصه لمن ينصت ويتدبر ويتفكر ويخشع مع تلاوة القرآن، فقال ربنا الرحمن: لعلكم ترحمون. هيا أيها السادة، مع القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور يتفضل المشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله وَلَنَا الذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلن يجدك Yeah. بسم الله يا رحمن الرحيم اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان صدق الله العظيم.